እኔ አርጎ እንዴት የመሰለ እኔ ቀይ ወጥ ይደረጋል ነጭ ወጥ ይደረጋል እንጀራ ይመጣል ምን ይመጣል እነማናቸው የሚጠሩ ሐጂ ሙስጠፋ ሐጂ ምሻረብ ግራዝማሽ ገሌ ቀነዝማሽ ክለ ተብሎ ይጠራሉ። አሁን እንግዲህ ወሊዱ ሰደቃ ነው ግን የሚጠሩ እንደ ልማድ ሆነ እንደዚህ ሀብታሞችና እንደዚህ ነው ሰውዬው ከነሱ ጠጋ ብሎ ቢገባ ከበር ነው የሚባረረው ደሃ ነው ተግባባን እንደዚህ طيب ነቢያችን ምን አሉ رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع على الباب يهن هونو قنالو لو أقسم على الله لأبره تقي النقي الله بتأمم ودوسو نو دهابي هونم إجوان ستو اللهم يهنقر اند الزهر قو كالي الله كتا يقبل لنا بل كما لنو ميلو نبياشن والله يا رب ገለ አሁን እንድትገድለው ይያለው ካለ አላህ ይገድለዋል يا ربي والله اقسمت عليك አሁን በዚህ ሰዓት ገንዘብ በኪሴ ላይ ገንዘብ እንድትሞላልኝ ካለ ገንዘብ ይሞላልታል ይሄ ነቢያችን ሐዲስ فاشعث اغبر ذي طمرين مدفوع على الباب لو اقسم على الله لابره እንግዲህ ከነዚህ ሰዎች አንዱ አሁን የማቀርብላችሁ ትልቁ ታቢዒና በጣም ዝና ያለው ታቢዒ ነው። ማን ይሆናል ሰውየው? ሱፊያን ተውሪ ይባላል። ሱፊያን ተውሪ በጣም ከመወዳቸው ሁሉም እንወዳቸዋለን ግን በጣም ከምንወዳቸው አንዱ ትልቁ صالح عالم በዛ ጊዜ በصلاح ጊዜ ነበረው ማለት ነው። كنا ابو حنيفه كنا الشافعيه كنا الحسن البصري سعيد بن المسيب يسحبها رجوج الله ادلم ويسحبها رجوج كنسو عندهم ما انه اسمه سفيان الثوري نعم سفيان ما ادري انديت نمجلصو يا كتهني على عندان غزي عابد لبلو كنزا عباده ما يابزو نو طيب اقول الزاهد الدنيا يتلقى سبو الاخره يتتكسوا لبلو كنسو عندلو طيب مستجاب الدعوه لبلو دعاء تقبلنت يالو عند دعاء كدرج الله ما يملسو لبلو او كنسو عندلو طيب ماذا اقول عالم لبلو بتام عالم نو محدث لبلو او محدث نو سبحان الله يتمنى يوم نغير بتاب متا يمطبقو سو نو اسو سفيان الثوري تملكته وندموش الناهوتوش اني انجدي መቶ ሰዎች ይጃለሁ ብያቸዋለሁ መቶ ሷሃቢ ወታቢዒ አንድ ከነሱ ታሪኩ በመሬት ላይ የማይጣል ወርቅ የሆነ ታሪክ ያዙ 100 መርጬ አቀርበላችኋለሁ ግን በጣም ያሳዝነው ግን ዛሬ ሱፊያን ተውሪ ተሰውና الله الله እንዴት ነው ብለህ በቃ ምንድነው ያስተማረተና አንተና ሸህብራ አራ ያንጎረጉሮ ነበር እንጂ የተናገረው እኮ ሌላ ነገር ኮነ እሺ ምንድነው والله ምንድነው እንታለው ሰውር ነው ሰውር ቢል ነበር አረባ ከምንድነው አንድ ሰዓት ተኩል ነው የሰማው አው ጥሩ ነው በቃ የመረቀርታል እኮ ንግግሩ ጠይ ምንድነው ያለው እኔ እንግዲህ አንድ ነገር ትዛለኝ ወንድሞች እስቲ የሳቀን ላስተምራችሁ ነገራችን ነበር ቃል በተለይ እግርን የምታውቁ ቃላት ሰዎች ቃሉ በጣም ያስቃል። በምጽዋ ከተማ ነው እዛ አስተምር ነበርና አሁን አንድ ተማሪ ነበር ያኒ ሸይጣን እንደውም ለሸይጣን በሁለት ሳምንት ነው የሚያልፈው ሸይጣን በላይ ነው በጣም በተለይ የንትን መርዝ ነበር የሴቶቹ ተማሪ ነው 16 አመት እንደዚህ ነው እኔ ወጣት ትንሽ ነው ግን ሸይጣን ነው ሴቶቹ ተማሪዎቹ ሁሉ ግዜ ሲያለቅሱ ነው የሚሮ በቃ ይመታቸዋል እንዲያውም እግራቸው እጃቸው አስሮ በመንገድ ላይ ጥላቸው ጥሎ ይሄዳል የተደገመ ልጅ ነው አስተማሪዎቹ ራሱ ይፈሩታል ተማሪዎቹ ይፈሩታል ስንት ግዜ ዳይሬክተሩ ከትምህርት ቤት አባረረው ለክን አይሰማም በጣም ሸይጣን ነው አባቱ ተቸገረ በጣም ተቸገረና እና ምን አሉት አረ ምንድነው እስቲ ለአስተማሪ ኢብራሂም ስራጅ لس ودس لما نتلكم تنش يسلم لنا نقدر بيستمروا تنش كذ كذ كلام منا على تنا ورني عم التوسويه أبطوا مالكنا أنا من على نباك يسوي واشجع قر بقى بسوي بجاء أجر لما كير أجر لما لوت ما يكرني علي أنا من دونه والله تنش يدين نقدر بيستمروا لبوك تذكرك تنش يعني لس كلام منا علي الشام تأول كنت أنا ولت سامت تستمر كنت ببيتي مثلا ببيتي مثلا ሁለት ሳምንቱ ሰርካን الاسلام አስተማርኩት አርካን الاسلام ያው እንትኑ ነው ትልቁ ቶፒክ ነው ግን በዛ ያስመሰልኩ ስለ ጠባይ ስለ ሞራል ስለ ዲሲፕሊን ስለ አባትና እናት ማክበር ተማሪው አስተማሪው ማክበር እንደዚህ አስተምራለሁ ወንነው ግን አርስቱ ምንድነው ስለ አርካን الاسلام እሺና አርካን الاسلام እንማራለን ብዬ ጀመርኩ አርካን ማለት ምሰሶ ማለት ነው በትግርኛ ነው ጥሩ አንድ ማለት ነው አልኩት አንድ ማለት ምሰሶ ነው እና እስልምና ጉንድ ማለት ጉንድ ይው አንድ ማለት ይው ብዬ አስተማርኩት ይገባቸዋል ትግርኛ የሚያውቁ ጉንድ አንድ ያውቃሉ አሁን እና አርካን الاسلامና እና እስልምና አዕኑድ አምስት ናቸው ያኒ እስልምና ምሰሶዎች ብዬ ለሁለት ሳምንት አስተማርኩት እሺ ከሁለት ሳምንት በኋላ አሁን እንግዲህ ፈተና አደርግልሃለሁ ግን ኢንሻአላህ በጽሁፍ አይደለም ግን በጠይቃለሁና በዚህ ሳምንት የተማርከው በዚህ ሁለት ሳምንት የተማርከው መልስልኝ አልኩት እሺ አለ እሺ አርካን الاسلام ምን ማለት ነው አልኩት ስለ አለኝ ሰዓቱ እኔ እንጨት እንጨት ነው ያልከው ወይስ ግንድ ነው ያልከው አላላ እንጨት መስለኛል እንጨት እንጨት አው ላላላ ግንድ ነው ግንድ ነው እንጨት አይደለም ይለኛል አለ ተውሎ አው ግንድ ነው እንጨት ነው ዱላ ነው ያልከው ይለኛል እንደገና አለ ዱላ ይምጣማ እንዴት ምን ምናምን ልወአለው እሱ እንግዲህ የዕልሙ ሳይሆን ያቺ ግንድ የምትለው እንጨት ግንድ የምትለው ነገር ነው ያዘና ከሁለት ሳምንት በኋላ እንጨት ወራ ዱላ ግንድ ትለኛል አልኩት ሱብሃንአላህ አላህ ሀዲክ አልኩትና والله ሁለት ሳምንት አንድ ነገር ቆል አልያዘም በቃ እንደመጣ ተመለሰ ማለት ነው ና አሁን ደሞ ወነከ ነው ስለ ሱፊያን ተውሪና ስለ ሊበርክስ እናስተምር ያዩዋቸው ወላይ ታሪካቸው ምባር ወለላ ነው ሐቂቀተን እሺ ሱፊያን ተውሪ يقول كان قال عنه ابن وهب يمبلو عنده من عليه رايت سفيان الثوري يصلي عليه عندكم مسكر له سيسجد بكعبه بكعبه سيسجد ايتشوالهو كان يصلي المغرب ثم بدا سفيان يصلي النافله مقرب كسجدن بهالا بمكه بكعبه سر مقرب كسجدن بهالا هلت سنه لا دلو هلت ركعه هلت سنه سجد عليه بدا سفيان الثوري النافله فسجد سجده وظل ساجدا حتى اذن العشاء الله اكبر يا مقرب سنه يسجد كونه አንደኛ ረካ ሰገደና ሁለተኛ ረካ በሱጁድ ወርዶ ከመቅረብ እስከ አልዒሻ አንድ ሰዓት ተኩል ነው ያለው በሱጁድ ወድቆ አልዒሻ አዛን ሲል ብቻ ተነሳ ከሱጁድ አለ እነዚህ ናቸው እነ ሱፊያን ተሰውሪ ሐቂቀተን እኛ በነሱ ፊት ፋንዲያንን ወላሂ እና ይህ አንድ ነው ከዛ በኋላ ሱፊያን ተሰውሪ دعاه ابو جعفر በዛ ጊዜ ነበረው امير المؤمنين የእስላም ሀገር በሙሉ አሚር የነበረው አቡ ጃዕፈር አልመንሱር ይባላል ስለዚህ የሱፊያን ተውሪ ስም በጣም ይፋ ወይ ሁሉ ሰው ወደደው ዓለም ተቅይን ስለሆነ አቡ ጃዕፈር አልመንሱር هذا الامير قادي لمهون مرته ማለት ነው فقال الامير قادي لتهون نونا እስቲ ሁለት ቀን ተዘጋጅና ያገሪቱ ቃድ ትሆናለህ አለው ሱፊያን ተውሪ አባ ላ አለው እኔ ቃድ አልሆንም የቃድ ጉዳይ በጣም ከባድ መስኡልያና ኃላፊነት ስለሆነ እባክህ አፉ በለኝ አለው ላ አፉ አለልህም አላንተ ሌላ ቃድ የሚሆን የለም አለው ወላሂ ቃድ አልሆንም አለው ሳይወላችሁ እንግዲህ ድሮ አሚሮች እኮ በጣም ትናቸው ይገርማኝ እኔ ራሴ ግርም ነው የሚለኝ ቃድ አትሆንም አለው አው ይደነሰይ አለው እንግዲህ በሴፍ አንገት ቆርጣለሁ አለው ምን አይነት ፍርድ ነው አጂው ይገርማቸዋል እና ቃዲ ትሆናለህ ለአልሆንም አልፈልግም انقديه السيف على رأسك له. فقال سفيان الثوري افعل ما بدالك، خلاص قدلني له، تقدلني له انجي قادي انخذ ماله. اهن سويه بكى ما امت انا علي بالسيف له، سيافو انتو سيافو يمي قدلو سو انتو كسيفو قايم تقلن الزي دمو عندت اللي بلاستيك دمو انتفونا يقول لك شو سو سبسبو غلاف لي قدلنا سفيان الثوري من اتفقى قادي انهون سلالي. عجبكم والله يقرمني الله غفر الله لكم، الله يغفر الله شو عفوي بلا شو انجي بتعمل يقرمني تنبر. اهو سفيان الثوري لما قدل بلو متعنا سيافو من عمل هلو تتقرأ كذب هلا أسب أن من لو يا أمير المؤمنين لو إشي إنجليني خلاص قادي لمهون تسمع متشلو على الجدل ماله جن إسكنا جا الدرس تينا نجا بزه ساعات يك عادي لبسنا يك عادي وبتيالو الله ما بس لبشي إلى كتف لالو أنت قالو أهون أبو جعفر المنصور بتعام دسالو النا خلاص نجا لبس السفته يك عادي لبس لبسه الزينة لو النا بزي سلام سلام تبلو تلاقي يوم عتلو. لما قستو أمير أبو جعفر المنصوري أمير لم انتنو قادي لمهن سفيان الثوري يتأبك لك سفيان الثوري بلليتو فرس وارجو اللب بلو تفا كالزاقر تفا مالتنو تمام. فبالليل حمل نفسه على بغلة وهرب سفيان الثوري شش تدبك هدك الزاقر. فغضب أبو جعفر، أبو جعفر بتعام تقطعنا من عليه فأعلن أواج أوجه باقريت بمول أواج أوجه أن من جاء برأس سفيان حيا أو ميتا فله كذا وكذا وكذا وكذا له. سفيان الثوري بهوتيهن ويموتو بريساويهن ودنيا متألن يهيني يهيني يهيني يهيني ستقطع ستقوالله لمسلم متو شي متو قمل منام من ستقوالله غالي أقريتو بمولو سمى إحنا قال كنا قال الله شو الشي كذب هلا يهد ششتو سيهد ودا يمن لم يهد نو يكدو بمن قد يهد قماش من قد سيدرس. كذب هلا عراق نو قدي كعراق ودا يمن يهد نو جنزبو قال لك أبت سنكو مقبوبة مولو قال لك أنا إمي بلاو من التوسياتا تكترو مسرح جمري قدي كأمس متو كيلومتر ركو كإراق ودا يمن يهدي خلاص جنزب سلالي لو مقب سلالي لو عند انتن قبا عند قرية يعني عند قطر قبانا إذا انتن نبر عند بوستان نبر جاردن جاردن يلبس كتما نبر إذا قبتو تكترو مسرح جمري يعني لو لسو سامنت ويم اندور سرانا تنش جنزب أتراكمي ودا يمن كتلال لوالي كنقال لا تشون دموش. طيب تكترو سيسرا فامستن يوك أنو بأسرن يوك أن دزيه يقاردنو بالبيت يكترو مالتنو لسرا يكترو يقاردنو بالبيت من علو كيتا قرنه علو سفيان الثوري هنا يكم كيتا قرنه علو إني ككوفا نين كعراق نين علو. فقال له رطب الكوفة أطيب أم رطبنا ينيا تمر يتمال ويس يكوفة تمر يتمال ألو. فقال سفيان الثوري أنا لم أذق رطبكم ينا تتمر الكمس كتمنا لموالدر الشلم ألو. قال كيف تزعم هذا انديت الزي يسرى بقاردنو يسرى تمر يلبت الرشاب يسرى دين تستلني على الكمس كتم تلني على لما لم تزق والناس فقيرها وغنيها بل حتى الحمير والكلاب تأكل الرطب لأنه موسم وأنت تعمل فيه ولا تأكل انديت تمر الكمس كتم تلني على أهون بزي جزي يتمر جزي سلهوني دهاوم هتامون بيكانو يبلا عندهم أهياء وشاء بمر إنس سواء يبلو تمر يبلو أنت بالزعجر الدنيا سرة تمر الكمسكوب تلينيال تافيز الله له. قال سفيان أنا لا أريد أن أدخل في بطني حرام. نعم البلهم بهودي يا حرام مقبل ما سقبت سلالفلك كنو لمن ألو. قال الفكر كل ما أنت سراتني هون بله دموز نقبدون زي كتر كنجي كني قاردن تمر بلال الكنجم على فكره هندي تبرال الغلو. فتعجب الرجل يميا فيزنا يميا شوف يالو مسلو بالا قاردنو. فقال أنت تتصنع الزهد أنت تروسه لممسل الدنيا عندما توداتنا نصوصه لممسل نوندزيه مثلو نجي ديت شنكلات يما يكبلو نقرتنا قرال هلو. والله شوف شوف نقروا تملكتو مدي ككوفة 500 كيلومتر ركونه يالو من هلو. والله لو كنت سفيان الثوري لا تفعل ذلك له. أنت سفيان الثوري بالتغنم طبعا سفيان الثوري بتون مارت من مارتنو سفيان الثوري بتشانو ينسرع ميسرعو حرام يماي بلا بتقام تروسو النا زاهدي هونو سفيان الثوري بتشانو بربنزا زمن. أنت سفيان الثوري بتونم في تيلا يالو تمر البلا مارتوكو انتيتي هون اللي نقر دمو أنت التي تشامال لك على هنا تواشتا له بلو سدبو مارتنو. فقال له كما قلت لك والله ما ذقت التمر البلهم لهالو انت تستبلا ما انت سفيان الثوري لو هون متفلقوا انت زنبلا عجف عجف تلالهالو تتوت هيدي هيدي النا قربيتو اللو اندو انترو قوادنياو كسوغا ايات انتنيالو يعني راتي يبلو الذي يتجعوتو منالو. يقول فقال لصاحبه يو بالقاردرنو يا اخي يالو واندميالو عندي إنسان عند سراتنيا يسقب بيشالو هزي يتصنع الورع يعني نصه لمسل بك عند ذي هلنيا. يقول لم أذق الرطب كأنه سفيان الثوري. إني سفيان الثوري لم هوني فلق عند ذي إني كو تمر الكمسكم لنيا بلو كاكاكا بلو يسكال والدنيا وقمنا لو قال استين قرن من دنو يسويو من يمسل على لو قدي يقول لك والدنيا وهن يعني سفيان الثوري يازو بهوة يامتاو قدلو يامتاو متو قمل متو شيبر من عمسلة بالي ينوري سمتوال والدنيا يفلقنو. فقال له ما صفته يسويو سراتنيا من مسلال له. قال كذا وكذا وكذا وكذا وكذا نا قلت ألت قمته ملكه النجادر دينه كل سجل سلف. قال والله هذه صفة سفيان الثوري. إيه يا سفيان الثوري ما قلت كانوا له دعنا نقبضه النيازو لأن لنا أجر وجائزة من الأمير. يقول لك 500 كيلومتر ركو يهن وري تسمع سفيان الثوري بهوة ويم بريساو يا متاو جيني وستال سلتبالي يسو يو قبرين وهن بان قطر منور نو قن مقلت شاونا كرسو سونتو بمنسي قلت سلت سفيان الثوري نوانو يا سو يو قنال تكبنو. فلما جاءوا هلتم متو ايتو ليوزت نفلقوت الله نجاسي لو بلالتو فرسوار قدمو كزاششتو تقفى مالتنو. فلما جاءوا فإذا سفيان الثوري أخذ متاعه وخرج على طول كزار مششته إلى مالتنو. وصل اليمن المهم ينفلقون كتما يمن يمبالو أنه باقروا درس مالتنو آهن دمو من اللي قد مونو سبحان الله العظيم بهي دبتن قدي هزبو ياكال يمن هزب ياكال يمن هزب ياكال سفيان الثوري كتيازي سنتشي اللو سنت قمر اللو سنت سلتبالي بمولو بكانتني يا درقنو انفستيجيت يا درقنو اللوس. وصل الى اليمن فما لبيث الا اتهموه بالسرقة. سفيان الثوري يسرق سبحان الله يما هو النقرنو انا عندان تقلاتوش اندزي سرق اوال بلو كسسوت لسفيان الثوري ليبانو سرق بلو كسسوت انا ودي دانيو وصلوت يزا يكتماو علاقا يهونو لس ودس وصلوتنا وأوصلوه إلى الحاكم حاكم يمن فقال الوالي ينحاكم من عليه دعوه أسائله إني لا يتتحجو هدونا إني تأيكي من مهونون سراكينو ليبانو إني أقوال له بلو الزات توت هده هدو مارتنو فسأله إني قهنو وندموج فسأله من اسمك نقر متاهم سم مانو إلوال سفيان كان يقول فقال له أنا عبد الله واشي ولا الواشم يا أخوة تنقرين سو سفيان نو سقن أنا عبد الله عليه واشي ولا الواشم من نقرين يا الوندموج الواشم دي سفيان يا أنا عبد الله إلى واشي أنا لم دي الواشم لمن الواشم نعم الواشم وندموج يام هنا إيه سفيان هون للا هون هو عبد الله للا يا الله باريانو هذا اللي مندمج هاو يا الله باريانو سلزي ونتنا تناقروا أنا عبد الله ألو لكن يا يماني ومري ويا قرتو انتنو دانياو بتقام بالهنو سمارتنو من ألو قال أقسمت عليك أن تخبرني كلنا عبد الله ولا تشنكو عبد الله نن قن أنت ونتنيا سمه والله بي الله تمقرن يالله له قال إذن أنا سفيان له أنت سفيان قال نعم سفيان من قريب دانيا وبتقام تنو سفيان من له قال سفيان ابن عبد الله دم وله أرى توقفتك اللي داله قل لاتشن ابن عبد الله نن سفيان من له قال أقسمت عليك أن تخبرني قريب شو يما لنه قريب ملو يمالو نقر قدين دايك التعبت بلونه سفيان من نقره يالله والله بيالله يبات اسم نقره يالله قال إذن أنا سفيان الثوري يالله أهون تقلت أيوة ولا تقلت يا أخوان تقلت أدل لندي نعم قال أنا سفيان الثوري يالله لكن سبحان الله الله كتبكه من نو أسلفه يمسد استنقري والله ألم بمولو لتأمده بفلقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام نعم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلها أن يضروك لن يضروك إلا بما كتب الله عليك وإذا اجتمع الأمة أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بما كتب الله لك جفت الأقلام وطويت الصحف ألف ابن عباس سمالت ألم بمول أن تلم قدات بمتو الله هل سأفل نقر أنت نقر ليارقوها يتشلو الله دمو طرو نقر ليارقو لهنا طرو نقر لساته بمتو بمول ألم حزب دمو الله هل سأفل دمو طرع تبيني مالو جفت الأقلام من ما تجفت الأقلام يانتا نقر يميز افك ألمكو درك اوان خلاص دروب اللوحة المحبوظ صفو يميك اير نقر لهم وطوية الصحف سلانتي تسعفو وركات تتأكلو لو خلاص الكوان يلما هون قدش نقر سلانتي ميزعف نقر يلما هون اهون دمو يولا تشو دانياو اوكا سفيان الثوري مهنو من الو مسلا تشو قال اذن انت سفيان الثوري قال نعم قال أنت سفيان الثوري بغية أمير المؤمنين جعفر المنصور أنت نه جعفر المنصور يمفلقه يالو بزو سو يمفلقه يالو أنت نه حلو قال نعم قال أنت الذي جعل الأمير جعفر المنصور جائزة لمن قتلك أو أحضرك حيا بهوته ولجعفر يوسد وإن قدلو ولجعفر يوسدو بزو ستقطع له يتبالو أنت نه ألو قال نعم قال أنت الذي أراد أن يجعلك قاضيا فأبيت يا أمير المؤمنين قاضي هن بلو ستأيك انبيالكو أنت نه ألو قال نعم صفت يا تطيك ونا خلاص أهن مواشت اللب أو نعم علي دانيو أهن سويون سفيان الثور نيزو ودى جعفر بوسدو من دونهم يا جنوتك الله شو مجمع معارجو በጣም ከፍተኛ ድረስ ይደርሳል። አንድ ሁለተኛ 100 ግመል ወላ 100 ግመል ይሰጣል። ስንት 100 ሺ ብርም ይሰጣል። لكن ምን አደረገ? فخفض رأسه ጎንበስ አለና ዳኛው سبحان الله እኔ እኮ አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል። አላህ ከጠበቀው እኮ ማንኛውም ኃይል ያለው ሰው እኮ እውር እኮ ነው የሚሆነው። በቃ ይሟሟል እንደጨው እኮ ነው የሚሟሟው። አሁን በእጁ ነው ያለው ዳኛው በእጁ ነው ያለው ቀጣ አስሮ በፈረስ አርጎ ወደዛ ቢወስደው እኮ ስንት ገንዘብ ነው የሚያገኘው። لكن فخفض رأسه راسو ጎንበስ እንደዚህ ብሎ ወደ ታች አየ وقال والله يعلم لسفيان كنو والله عش ما شئت بيمن بذي بني قزات نور اندفلك وارحل اذا شئت كفلكم يمن تتحد شنها اللوالو ووالله لو اختبأت تحت قدمي الدنيا تبب بلا بكا بيقريسر بتتدبك علو ما رفعت قدمي ابدا انت لما قالت اقريم على نسابه الله الله ابواني السما له ابواني سوطى مسري الله ابواني انديت يطافطالي نجر والله انت سفيان لو انت كونك سفيان الثوري قاضي على هونم يالكو ان انتن قدرو يا متى دمو سنت شي سنت جمل يوسدال يتبالو انت كونك لو والله عش ما شئت اندفلك نور باليمن اهد الله قالكم بطرو ارغنم شنني ولكن فلاغي انتن فلقو 100 شي سو بيمطانا مريت طبب بلا باجريسر بتجبا والله اجرينا لا نسام انتن دبقالو انجي ان شاء الله امت بيون اجرينا لا نسام علو الله كون يكرك لك يالله. طيب فاقام في اليمن الشي بلو بيمن تنش قوي الناس في انا الثوري لكن ما ناسبه اجريتو ان تسمع معه فرحل الى مكه المكرمه مكة بنتلو بأميرو سرنو يمن بأميرو سرنو بزاق زي بفلقهم بوتا بهون بهين يأميرو بأميرو سرنو يالو تقل على أقريتون عند أمير المؤمنين يالو وسلمو جعفر المنصورنو ودى مكة هده. فسمع الأمير أن سفيان الثوري في مكة المكرمة قدي أميرو أهنا وكي فأمر الجنود أن يقبضوه ወታደሮች ላከና እግሩን እጁ አስራቹ በህይወቱ አስቆዩልኝ እዛ አጣምጡት እዚ በመካ አስቀምጡትና እኔ መጥቼ በእጄ ነው መገለው አለ። አላስገድለው እንዲያው አስራቹ ተወል ያኺ ተመልከቱ ابو جعفر المنصور ከኩፋ እኮ ነው ከኢራق ወደ መካ ሊመጣ ነው ሱፊያን ሰውር እንደ መግደል ምን አይነት ጅኑን ነው ምን አይነት ትብድነት ነው ነገር አልሙሂመታ سويو بمكانه يالو سفيان الثوري. طيب فسمع الامير فامر الجنود ان يقبضوه ويعلقوه على خشب وقال علقوه على خشب بند تلك انتن انشات يتسرى قند بزا اسرو تالو حتى اتي واقتله بنفسي انا بإجنه مقدلو عليه من اتفانه السهول قادي على هون مالي. طيب يا قادي ليلة قادي أمتى خلاص الآن هنا مالي. وكان موسم الحج بزاق زي رمون دقل هنا يحج زي نبر أبو منصور جعفر المنصور ودمك أمتى بزا حج لي على قنو بزا دمو سفيان الثوري لما قدر نو متى. فجاء الجنود يبحثون عن سفيان الثوري مكة واستقبلنا سفيان يتعلي بلوس يسفلقود. فإذا سفيان في وسط العلماء تلقوا العلماء وشو يستماره بالنسوم هكا الكوش بلو بمسجد يستماره يعلمهم وهم كثير تلقوا شكروا علماء وشو تلقوا إمام أئمة هنو السو يستماره شونه يقولنا شو مدي عالم زاهد علماء وشو ما يستمر قادي على هنو سلاليه تقدلوا الله لكن هنا فسمعوا ان الجنود وصلت اهون علماءچ بمولو سفيان الثورين لموسد وتادروچ اندمطو اوقونا فقالوا يا سفيان لا تجعلنا نقتل معك اهون ازي يستمركن ወታደሮቹ ከመጡ የታባታችሁ እናንተ ከዚህ ሰው የምትማሩ አታውቁም እንዴ? የኢየሱስ ያው አቡ ጃዕፈር አልመንሱር እንደሚፈልገው እናንተ ደግሞ ከሱ ጋር ወንበዴዎች ናችሁ ብሎ ካንተ ጋር እንዳይገድሉን በቃ ትንሽ ራቅ በል ከዚህ አሉት። ዑለማዎቹ قالوا نعم يا سفيان لا تجعلنا نقتل معك اخرج ويترجوه خائفين بزي لمونو تاع العلماء باك وتا ازيك استكاغني اكو انيا ميفجنا سويو قالوا فذهب سفيان الى الكعبه الشي بلو كذا مسجد وطانا ود الكعبه هدي فتمسك باستار الكعبه فجمرا من الكواتشو رب رجل اشعث اغبر يعني زيت امرين مدفوع على الباب اذا اقسم على الله لا ابره نا اجو انستو اللهم يا رب كالي يقبل لتال قالكم كان السو عنده سفيان الثوري نو بياچوالو اون علماءچون تتو اذا تقدتنو كعبه سر لاي قومو اذا دعاء ادركان من ادركت اقلاچو اللهم اقسمت عليك دعاء بتش ادلم والله بيمي الله بنت امل الله جيتاي الا الا يدخلها جعفر المنصور يجي كعبه جعفر المنصور انداي جبا بيها الله جيتاي اندتس جباو زي بنو دعاء درجنا فاذا جعفر في الطريق جاءته حمى جنا ود مكه ساي جبا ምንድነው ሁማ ሁማ አሶ እንብለዋለን ወይም ደግሞ ትኩሳት ምንድነው ባለው ባባርኛ ወባ ነው አው እንደዚህ ትኩሳት ትኩሳት ብርድ ትኩሳት ትኩሳት እንደዚህ እንደዚህ አድርጎ ገና ሶስት ቀኑ ተቅማጥ ብቻ ሆኖ ትኩሳት ብቻ ሆኖ ወዲያውኑ መካ ሳይገባ አቡ ጃዕፈር መንሱር ይሞታል። በማን ሞተ? በሱፊያን አስተውሪ ዱዓ ምን አለ ሱፊያን አስተውሪ اللهم اقسمت عليك الا يدخلها جعفر المنصور زي ما كان لا يجب عليه فاذا جعفر ابن جعفر المنصور في الطريق جاءته حمى فمات فيدخل ابو جعفر مكه ايش محمولا جنازه ليصلى عليه في مكه سيقدو سفيان الثوري لمجدل نو يمتى راسه تجدلو ريسا هنا ወደ መካ ገባና ሱፊያን ሰውሪ ራሱ ከጀማዓ ሆኖ ሰገዱለት ማለት ነው። እዛ ተቀበረ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። نعم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الى الله سبحانه وتعالى. ሱፊያን ሰውሪ كانوا يسمونه امير المؤمنين في العلم. يعلم امير المؤمنين بلو يتطرى نبر ሱፊያን ሰውሪ كان محدثا فقيها عالما عابدا زاهدا كل يسنو ينقر عالم نبر الدنيا يتلك سونو اخر الاخر اتك على سو نبر كان يسمونه معجزه من المعجزات تامر يتامرش تامر تبلو يترى نبر سفيان الثوري. طيب مره جاءت امراه عند ست عند كان يمستو يا جعفر የሱፊያን ተውሪ ሚስት ጓደኛዋ አንድ ቀን ወደ ቤት መጣች። ወደ ሱፊያን ተውሪ ቤት አሁን እንደዚህ እየተጫወቱ ከሱፊያን ተውሪ ሚስት እና እቺ ሴት እየተጫወቱ እፊቷ ምን ታያለች? እቺ ሴት ስጃድ ስጃድ እዛ ተነጥፎ ግን ራሱ ውሃ ተጥለቅልቋል። እዛ ውሃ አለ እዛ በራሱ ላይ በስጃዱ ራስ ውሃ አለ። እንደዚህ እንደ ውሃ የፈሰሰ ይመስላል። ልክ ነው ውሃ ተፈሰዋል እንደዚህ። አሁን ምን ትላለች? ያ ዘውጀ ሱፊያን ሰውሪ ትላታለች። نعم እነዚህ ህፃኖች እኮ ውሃ ፈሰሰዋል እዚህ ስጃድና ሱፊያን ሰውሪ ከመምጣቱ በፊት ስጃዱን አንስተህ ጻዩ ጻዩ ወደ ጻዩ ሰጁና እንዲደርቅ። ምክንያቱም ሱፊያን ሰውሪ ካየው እንዳይናደድና ልጆቹ እንዳይመታ ምናምን አለችው። من قالت ميستو لا يا اختي هكو هذا اللم ايه سفيان الثوري بلاليت سيسجد بسجد وردو يا غرفو امضانو قالتشو አለቻት ማለት ነው ምን አለቻት ያው እዚህ ነው ሲሰግድ የሚያድረውና እዛ በስጁድ ወርዶ ያለቀሰ ከኡምባ ከአይኔ ወረደ ኡምባ እሱ ነው እንጂ ውሃው አይደለም ብላ ነገረችው ነገረቻት ያለኝ ምንድነው የሚያመለክተው በካኡም ቢልለይል ሰዋሙ ቢንሃር ጣላት መጥቶ ሲሉስ ሰይፉ ጉራዴው ታጥቆ ሄዶ የሙሽሪኮችን አንገት የሚቆርጥ ሰው ነበር ሱፊያን ተሰውሪ طيب وكان عبد الله ابن المبارك يقول عبد الله بن مبارك تلقوا تابعينه يقول ما رأيت في الدنيا كلها أعلم من سفيان الثوري يا سفيان الثوري علم بركة لو تلك علم مهنو كهرون درس بعلم من الزعينة علم يتشهلا كميلال ويقول عبد الله بن مبارك من إلال እስካሁን ድረስ ከሺ 200 ዑለማዎች ጽፍ ያለው አለ እንዴት ከሺ ዑለማዎች ለምሳሌ አሁን እናንተ እዚ አቡ አኒስ አመቱላ ሌሎች ልጆች ትጽፋሉ ኢነስ ሳስተምር ትጽፋላችሁ አይደለም ደፍተር አላችሁ የምትጽፉት እሺ ሼክ ባብ መካ ሲመጡን ትጽፋላችሁ ሌላ ዓለም ሲመጣን ትጽፋላችሁ አብዱላህ ኢብኑ ባረክ ከሺ 200 ዑለማዎች ነው የጻፈው يقول كتبت عن 100,200 عالما ولكن ما كتبت افضل من سفيان الثوري يوسدكت علم كنزي شي 200 علماء عند سفيان الثوري اسكون درس يسو علم ايتشالا كميلا يقول علي بن فضيل تملكت علي بن فضيل من دم لو مقرب سجدنا عليه سجد سفيان الثوري في مسجد الحرام تركته ساجدا بان دركع سجود بسجود وردو توكت عليه علي نو انقدي يمسكرو توكتنا بكعبة هيجي سبات شوط سبات تطواف عليك سملس لسع بسجودو اقنيوت عليه يا الله يا الله والله فرق الله وين اندزي السماء بتانو مفرعو مكنياتهم زيرو قبان زيرو زيرو بلو زيرو قبان كوالله يجين سلاتي من سجدات بكع ከሻችሁ ከፍ ያደረገች ሌላ ነገር ያደረግን ይመስላል ሱፊያን ተውሪ በስጁድ ወርዶ ሰባት ጠዋት አድርጎ እስከሚመጣ ጓደኛው ከዛ ስጁድ ሳይነሳ ምን ሆነ ካላህ ጋር የተገናኘ ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም እና ይሄን ቋንቋና ቆምኛ والله ይሄን ቋንቋ ለኛ እንግዳ ነው لكن الناس እንደዚህ ነበሩ يقول الانام ان بذي انا السجود توكت عليه አሁን አንድ ጥያቄ ጠይቃችሁ ወንድሞች ካንተ አመት በፊት ነው ከስድስት ወር በፊት የጠየቁት ጥያቄ ነውና መልሱልኝና ከዛ ኢስቱፊያን ተውሪ ያለበት ነገር ነው ይነገር ሰባት ሰዎች አሉ ብያቸዋለሁ ወይስ ስምንት ሰዎች አሉ አንዱ ማተ ሙእሚናን ሙእሚን ሆኖ ሞተ አንዱ ሁለተኛው ማተ ሙስሊማን ሶስተኛው ማተ ሙጃሂደን በጂሃድ ፍሰብላህ የተጋደለ ሞተ አንደኛው ደግሞ እስላም ሆነ ሞተ አንደኛው ደግሞ ሙእሚን ሆነ ሞተ አንደኛው ደግሞ ማተ ሳኢመን ረመዳን ጾመ ያለ ሞተ አምስተኛ ደግሞ ማተ ሳጂደን በስጁድ ያለ ደግሞ አንዱ ሞተ ሁሉም በኸይር ረመቱ ስድስተኛ ደግሞ ማተ የውመል ጁምዓ ሰላተል ጁምዓ ሰግዶ ከሰገደ በፊት እንደዚህ ሞተ ሰባተኛ ማተ ሙወሂደን ሽርክነት የሌለበት ህይወት ይዞ ሞተ ስምንተኛ ማተ አለ ሱና ከነዚህ ስምንት ወደ አላህ የቀረበና ወደ ጀና የቀረበ እርግጠኛ ሆኖ የጀና ሰው የምንለው ከነዚህ ስምንት ማን ነው አለ ሱና እንዴ ለሎቹስ ما شاء الله ما شاء الله اهون انقدي شيخ ابراهيم دسالو يتماراچوت نغر واطاچوت انقدي ترداچوت دسالين دس يبلاچو نتي نو يهانا كاندامت بفيت يستماركوت نغر نبر نعم يا اخوه على السنه لمن دنو اندزي يمنلو مؤمن هونو مؤمن بموتم بدع لي نورو شلا مؤمن هونو بموتم ዚና ሊያደርግ ይችላል ዚና ያደረገ ሊሆን ይችላል ሙስሊምም እንደዚህ ነው ሙስሊም ሆኖ ሞቴ لكن سنت بدعنا سنت متفسرة يسرى نبر مجاهد لك نزينه صائم صمو بموتم كصمو بفيت كهول السامن تبفيت قمر يتطنبر هنا الشيء ساجدا بسجد بموتم ليلا ليلا بدعنا ليلا ليلا نقر شركيات لنورو يشلال كل من دزينه ولكن على السنة يا موتي من مارتنا على السنة ان انت عندما تردوا السنة فردوا واجب منا من أدلم على السنة مالت نبيات شن ينبروا بتهنيتا بعقيدات شو بطاعتات شو بسلاتات شو بزكاتات شو بمولو ينبيات شن تأبعي ينبيات شن ديننا ينبيات شن هنيتا يزو يا موتي السنو على السنة يا موتي ان لا لا اشي من أمتاو ينقره انتياك إلا من دنيا أمتاو تكالاتشو سفيان الثوري عوني من نقا قربتي اللي نتابعي كان يوما يدعو في أستار الكعبة كعبة لا يتقب ذا سر هنا من النبر اللهم أمتني على الإسلام اللهم أمتني على الإسلام سل دمت سمى عند ملائكة دمت سمى النا يا سفيان الثوري قل على السنة ألو على الإسلام بتموت ما يعني يا نبيات السنة إذا هنموتكم كنتم سنت مسلمون شانوا بعلم شيء مثل ما مليون مسلم ألو سنت اللي فانديه ونوسو كمسلمون شو سنت ألو يسجد يصوم ربا يبلال رشوة يبلال زنا درقال يواشال منامن دزي قل على السنة لا تقل على الإسلام ألو سبحان الله العظيم قدي ملائكة شيم يا النجا قرط يا نبرو سونا وقدي بيجاشين يا نبرو سوي واهن وقيل في جنازته الله الله الله سفيان الثوري سيموت قالوا جنازة وتشكموا كبيت ولا كبر سوى سدتالو سمايو بمولو يا ألم وفرش كسب سبب وطو أشلمو مريت وأشلمو تالي يا سفيان الثوري جنازة يجبو يتكتلو اسك كبر درسي هلو وفرش نبرو قالوا يقول ابن مهدي بات سفيان عندي عندك أن سفيان الثوري بيتي لاي قبت سكتنا أبرنا الدرنا لي عندي فالليل كله يبكي نتنجي السجن بسجد يورده لليتم برمولي على كسنة برامي فلما سألته لمن جنو يا سفيان الثوري الذي يمتر لك سو بيسنة قرو قال سبحان الله يا أخي إني من أين السوش ناتش والله إني تنش إني بالاقسم ولا شو بدنا لقسم ولا تنو بتعم كلامنا سيانسنو لمن دنو سفيان الثوري يوم التالق سو سيلوت من هذا الرجع تاع كلامك كذي كمريتو بقولت إجوا أبسو فسرقو أنتن أمد أشوا أنا السنة من لو يا أخي يا لو ذنوبي مثل هذا التراب سفيان ذنوبي مثل هذا التراب يعني وانجل كنت ذي أثرناكم الزافي لا من لا أرقن قليه لا قارت والله مي ألشاركم والله إهنا قرس السماء شكلات إيه النكر حقيقة شكلات أشو من متى تعلبتهم ذنوبي مثل هذا الغبار مثل هذا التراب يلوان أنا يهانة نروي نر نبر ونثنو وفتش يسر رساسي يجبو ونثنو ملائكة سيانقاقرو ونثنو الله سبحانه وتعالى بانتميان له جعفر المنصور اندت قدلو سلسي قدلو ونثنت الناس سفيان الثوري بالزعيرة تيان لي اهن عندان دنقر يتناقرو سفيان الثوري بالنسبة دمو بطاهم بسينات سفيان الثوري كتنقرات شون قروش منالو نعم قال شعيب بن حرب شعيب بن حرب يمبالو أنلو كسفيان الثوري منور ينبرونو منالو قلت لسفيان حدثني بحديث في السنة ينفعني ذاك سفيان الثوري تككلن ياوي هنا حديثنا يميتك من نقر أستمرين ألو لكن ألو فإذا وقفت بين يدي الله وسألني عن هذا الدرس قلت يا ربي حدثني بها سفيان الثوري እኔ መሰረኝ ሐዲስ አስተምረኝ ነገግን ማን ነው ይሄ ነገር ያለ ቢለኝ አላህ ሱፊያን ሰውሩ ነው ያለኝ ብዬ አንተን አቀርባለሁ አለው طيب فقال حدثني بها سفيان الثوري فانجو انا وتؤخذ انت እንግዲህ ትክክል ካልሆነ የነገርከኝ እኔ ነፃ ወጣለሁ ነጃ ወጣለሁ ምክንያቱም فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ስለሆነ ሱፊያን ሰውን ጠይቅ ያለው ስል አላህ እኔን ይመረኛል አንተ ትጠየቃለህ ነው فقال سفيان الثوري بدفرتنا بمولو لبو من عليه اكتب له يعني ملاس الواش اي واش اكتب له بسم الله الرحمن الرحيم عندنا القران كلام الله غير مخلوق منه بدا واليه يعود قران يا الله نغغر نو مخلوق ادلم كالله جا ينبروا مجمرام يلو مشرشام يلو بل ومن قال غير هذا فهو كافر قران مخلوق عليه كافر نو بيه ارغاغچي نغره الله حالو والايمان قول وعمل ايمان دمو على ሁለተኛ ነጥብ ነው ايمان دمو በንግግርና በተግባር የሚመጣ ተግባር ነው እንጂ ዝብለህ በኢማን የምታምነው ብቻ አይደለም والايمان قول وعمل ባፈትላለህ በልብህ ታምናለህ በተግባር ደግሞ ታሳያለህ አለው ونيه يزيد نعم ويزيد وينقص الى ان قال يا شعيب له لا نعم ايمانك يكمرال يقنسال معاصي كبزح وانجل كبزح ايمانه يقنسال طاعه كبزح دمو ايمانه يعني يبلطال تن يكمرال كذا قتلو لا ينفع ما كتبت اهون يصفكو نغركو اي يعني اي اتتكم بتم بسو اي تكمهم حتى ترى المسح على الخفين مسح على الخفين سنه مهون اسكم التامن درس لمن انه اندزي يميلو سفيان الثوري ان عند سوق قالوا بس حال الخفين كتو سنه ادلم يميلو قالوا لكن انكر سنه لو بس حال الخفين ودو ستارق يعني شرابنا كسن ابس يمتارقو يمتابسو سنه مهون اللي يرغاغط فلوغو نو وحتى تؤمن بالقدر دمو انت اسلام ادلهم بقضاء وقدر كما تام يستمروا نو انجدي بقضاء وقدر الله يصافو نجر اندي يدرس به الله يصافو نجر دمو اندما يدرس به بزي كلام منك دمو اسلام ادله مالو وحتى ترى الصلاه خلف كل بر وفاجر دمو امامي هونو بمسجد فاجر بيهونم فاسق بيهونم كسو تكتله قال سجدك كو اسلام ادله مالو والجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد دمو የሚያቋርጥበት ቀን የለም እስከ يوم القيامه جهاد في الله እንዳለ ማመን አለበት አለው والصبر تحت لواء السلطان الجائر او عدل نعم فقلت يا ابا عبد الله الصلاه كلها يعني انت هون በማንኛውም امام ተከትለ ስገድ የምትለኝ يعني መጠጥ የሚጠጣ ዝሙት የሚያደርግ ፋጅር ሆነው እና يعني በሁሉ መስጊድ እንደዚህ ስገድ አለው قال لا ولكن صلاه الجمعه والجماعه والعيدين ثلاث الجمعه والعيدين ثلاث العيد سيهون باند بوتا سلمي يسجد يسويو امام قطرو ادلم بلا تليته انتن تفرق اتامطا زنبله سجد الو ثلاث الجمعه دمو سيهون دمو زنبله سجد ليلى ثلاث جن انت مرجع الله تقي كاغنيه تقي لا يتكتله سجد تقي كان هون دمو ود تقيهيت زي لا زنبله سجد ان لهم لكن جمعه سيهون نعيد سيهون جن باند امام سلمي كتلو سوچو ازي لاي غشش بله اني سوي عجبني بله بتشهر اندا تسجدي لوال طيب و كذب هلا يا ربي حدثني بهذا سفيان الثوري هيدنا هنا استمركو بمولو الله هوي سفيان الثوري نيستمرن بله نغرو لا الله هلو نعم يقول ثم خلى بيني وبينه نعم كذب هلا በዚህ ትቶን ሄደ ማለት ነው ምንድነው የሚያሳውቀው ነገሩ ሱፊያን ተውር የሚያስተምረው ነገር 101 በመቶ አረጋግጦ እንደሚያስተምር ሊያሳውቀው የፈለገው طيب اذا زاد እንግዲህ ሱፊያን ተውሪ አንዳንድ የተናገረው ንግግር ልንገራችሁ ወንድሞች ሱፊያን ተውሪ ከአፉ የሚወጡ ቃላት በወርቅ ሚዛን የሚመዘኑ ነበሩ። ምን ይላል? اذا زارك اخوك فلا تقل له اتاكل ይስራችን እኮ ነው። እንግዳ ከመጣ አንተን ለመዘየር ለአንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት መጥቶ ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ ከተጫወተ ትበላለህ ወይ ምግብ እናምጣ ወይ አትበለው? የኛ ስራ እኮ ነው ይሄ ነገር። لا تقل له اتاكل او تقل له اقدم لك اكل يعني ምግብ እናቅርብ እንዴ ትበላለህ ወይ አይባልም ለእንግዳ ነው። ولكن قدم الاكل فان اكل والا فرفعه ምግብ ነው የምታመጣው አንተ አታሳፍረው። ምግብ አምጣና ቀርበው ከበላ አጅር አለ። ርቦ ከመጣ ከበላ ብዙ አጅር አለ። ካልበላ ደግሞ ምግቡ ይመለሳል ለቤተሰብ ይሆናል። ምን ችግር አለው? ግን እነቴ ነው የሲስተምነት ስራ ነው። እንግዳ መጥቶ ምንድነው ሻህና ፍላንዴ እራስ ንብላንዴ ምሳበልታን ወይስ ትበላለህ ምንድነው ጥያቄው? والله ሰኺፍ የሆነ ጥያቄ ነው ወንድሞች። እዚህ ያላችሁ 150 ሰዎች እነቴ ነው ይሄን ጠባይ ተውት። والله እኔ እንኳን ሱፍያን ሰውሩ ብሎ ሳይሆን ድሮ ይሄን ነገር ይቀፈኛል ይሄን ሲሰማ። በቃ አትብላ አትጠጣ ነው የሚመጣኝ። እዛ ቤት ይሄድኩት ምሳናም ጣንደው ምግብ ትበላለህ ወይ ምንድን ነው ጥያቄ? አምጣውና ከበላሁ አለምንም እፍረት አለምንም እንትን ያኒ ብዙ ሳልፈራ ሳላፍር እበላለሁ ከራበኝ። ካልበላሁ ደግሞ ሄድና የተዘጋጀ ምግብ ነው የምታመጣው እኮ ሄድና አስቀምጠው አንተና ቤተሰቦች ትበላለህ። ስለዚህ እንደዚህ አይባልም አለ ሱፊያን ሰውሪ። اذا زارك اخوك فلا تقل له اتاكل او اقدم اليك اكل ولكن قدم فان اكل والا فارفعه الى كذا قتلوا. الحقيقه بعض الناس يقولون لماذا تخرج؟ نعم حقيقه عيني لنقراتشو بزو سوتش قالوا نعم بزو زين اندزي نقركواچو سوتش قالوا كسو غا بيتو بيتو زياره لمارك تمطانا 1 ساعه 2 ساعه 6 ورا 6 تشاوت قويته بل دهنا درو دهنا والو بلا ستوطا كبرو تنش لكك بلا ستهد انديز نو مكسات بلا تايقاله እንዴ ከኛ ጋር ተመሰብ ትበላ እኮ ጥሩ ነበር። አረ ምግብ ሳንበላ ሻን ሳንጠጣ ይላሉ። ወላ ብዙ ሰዎች እኮ እንደዚህ አሉ። እና ምንድነው ፕራይቬት ሰላም አለይኩም። እሺ ምንድነው? ቆይ አረም ሀድራ ያደረኩ እኮ ነው። እሺ እና ምንድነው የሚለው? ቆይ ስለመልስለት ማን ነው በረከ ትንሽ ሃሎ ሰላም ምን አላን አላን محاضره الله معلش محاضره الله هجي اوكي مرحبا انا برايفت توني باكاتشو تليفونن تو اشي انا مندنو كبت سيوطو منو ساتبلا هيتام مساكونا قرب نبر منو تنش انكون نشماق ساتتا يميل من تارغواله سويو بمجلساتشن دزي بي سيطيق عندو من ارين تاقال شغبراي ما قلال ادلم مرسوالو او مندنو سلو تمرسنا غبانا امطاو مسابلوال مساو امطاو بكا በቃ እር እንዴ አንተው መሳው ከጭማቂው ጋር አምስት እንጀራ ነው የምበላው እንዴም ሁለት እንጀራ አይበቃኝም አንጣ በለው ተመልሰ ይለኛል። እና ነውር የሚባሉ ቃላት አሉ። እንደዚህ አይባልም ወንድሞች። طيب ከዛ በኋላ ምን አለ ሱፊያን ሰውሪ? عليك بالمراقبه ممن لا تخفى عليه خافيا ምንም አይነት ምስጢር የማይደበቅበት አላህ ከሱ ፍራ ይላል። وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء الله سبحانه وتعالى ደሞ ብዙ ተስፋ ይወዳል። ከሱ ብዙ ተስፋ አርግ ተስፋ አትቁረጥ። ይሰጠኛል ጀና ያስገባኛል ረህመቱ ይሰጠኛል ብለ እንጂ አላህ ተስፋ መቁረጥ በጣም ነው የሚጠላው። እንዲያውም ومن يقبط بالرحمة الا الا القوم الكافرون ይላል በቁርአን። እና ኩፋር ካልሆኑ በስተቀር كالله رحمة تسفان مكوات سو يلم بات آمين متألو الله كرحمة تسفان مكوات نونا تسفان تكرت إلان عندك أن دعاء درقه سخيار الثوري كونو من علي؟ إلهي علي سبحان الله إلهي البهائم يزجرها الراعي فتزجر عن هواها كبت يا الرنيا ومتو بالنقار قتنش كمتات يفلق اتشون نقر تاقوار قال اتشالي يقابا اتشوان البهائم يزجرها الراعي كبت النافي النبق يا الرنيا ومتتوبة بكرار قتشا منامن منامن بلو انتن ملكت كسد اتكو يا او مدفون اقر لما رقيف يا سبتشو تتواليش مكناتم الرنيا يتبعلو لمن جنو لزيادة لهم او انا سميتوا تتواليش عليه واراني اني اقني ذال لا يزجرني كتابك عما اهواه فيا سوءتاه فيا سوءتاه لال من اين تشقرنو من اين تزنتنو يا اللي من اين تمصيبانو يعني انسسا كوان كأرنيا يفراتشو ودن ودزا ودزا متلو اني قرآن يانت قرآن يتكرى يانت انت ازاز بيفا يتقلف ايه يعني ادب يللنج سو اني من التالق انو الى سفيان الثوري طيب يا اخوانا عندنا بجزي بطامي قرمار الله قرآن يتكرى حديث يتنببه بجروه سمته بهولتن يو جروه ستافسو يروا سراجين قدي سبحان الله كذلك قلت من إلال لم ينهاكم الله عن الأكل ولكن انظر من أين تأكل يسخيانا ثون نقرنو مقب الله الكلك كلم بلو تأتونو يالو قن كمن اندم التبلاء كمن اندم التتتا يو السو ما السبال لبه إلال نعم يريد أن تكتسب من حلال وتضعه في حلال يقول سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده يقول سبحانه وتعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه لأن تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبينه أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين بين العباد يسخير الثور نقدرنا إن من إلى بسبا سبا ونجل أرجع ونجل ذن كانتنا كالله بتشانو لمثال يعني وانجل الله أدلم كانت النا كالله متدرجو زينة ترجع له خمر تتطال له أدلم اللي نزل توش عليه نزل مثلا سلو نجرتش بمولو كانت النا بينك وبين الله نو توبة بتل ينتني هذا سلزي سبا وانجل بيننا بأ الله يميهون وانجلتش سبا بدرج الشالنيل عند وانجل بننا عندي الله باري هون وما رقو مكناتهم سبا وانجلو يا ربي استغفر لك الكو الله دمس سوال سويو قن اي مرنم بتلي كموته سويو عفو سايلن كموته نقل ويالن الله زند سكرب يزلم كان عمت قبلن يومي لونجي عفو يميل بيوم القيامة سويالن يسوخير الثور نقرر تمركتون قدي بتقام بلهم هونون سبا وانجلوك كالله قادر رقو بعند استغفار بعند توبار يتمسس الشلال كسو يادر رقو قن والله بتقام كبار نو طيب يقول سفيان الثوري إذا هممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليها وأسرع من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان يا آخرة نقر كسبك قذيها توسد عليه كتاكونا بسرعة نقر نمسال استدك عنه كالك نقر كنقوليا منامن أتبال اشتي صلاه الليل يجمر الله كالك دمو نجه كنو غدي اتبر قد تجمر مكنياتهم شيطان بمحاكلاتشو غربتو يا طرو نجر ياسبكو لي يفسد به يشلال عليه تمام يقول عليك بقله الاكل تملك سهر الليل ليت لمسجد يفلقو ماتا بزو ايبلا عليه ماتا بزو ايبلا ونتنو ونت هذا اللي مندوش ماتا بزو كبلا ثلاثة الليل ثلاثة قيام تهجد لسجد الشلال ما نستوصل يا زكريا تاريك لم يستوصل لإجو يستجي يا زكريا تاريك كشيطان قاية نقال قروت تستوصل لك استجينا وطايم يستوصل اوكي باروتشنا ما شاء الله مكوان دهنا متال እንኳን ደህና መጣ ባሮችን ጠፍተህ ነበር ማይክል አንተ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ደህናችሁ ደህና ናችሁ ኡስታዝ አልነበርኩም ለሁለት ወር ሱዳን እጄ ነበር በዛ ምክንያት ተፈው አሁንም እንደው ለናገር አልችልም እንስ በሽታ ይዘኛል እሺና ነቢላ ዘካሪያ ሸይጣንን ጠራው ሸይጣን ጠርቶ እንዴት አልገነ ሰው የምታሳስተው ብለው ስነግረው ጊዜ ሰዎች እንዴት አልገነ ተሳስተው ስለ ሰዎች የሚያሳስበት ያስነገረው በተለይ ያለ እነዚህ ዑለሞች ናምቢዎች ምግብ እንዲሆኑ ምግብ እንዲሆኑና ሌሊት እንደማይነሱ እና ነቢላ ዘካሪያ ላይ ከእንግዲህ በኋላ ምግብ አልበላም አለ ነቢላ ዘካሪያ ሸይጣን ከእንግዲህ በኋላ እኔ ለሰው አልናገርም አለው እንጂ እንግዲህ እልም አላ ማይክ ላይ ሀሊቢ እሺ አላህ ያፊክ በረችንን አፊያ ይስጥ እንሻላ እንኳን ደህና መጣህልን እናም ትንሽ ልጨምርበት ወይም ላስተካክለው ሳይሆን እና ልክ ነው ዘካሪያ አንድ ቀን በቤቱ ያለ ሸይጣን መጣና ተነጋገረው ማለት ነው ያ ሸይጣን አለው ህዝብ ስታታለል እንዴት አድርገህ ነው የምታስታቸውና መጥፎ ስራ እንዲሰሩ ለምንድን ነው አንተ ወደ ግራ የምትወስዳቸው አለ فقال والله በብዙ ምክንያት ነው አለው አንዳንዱ በሴት ይመጣለው አንዳንዱ በገንዘብ ይመጣለው አንዳንዱ ደግሞ በኳስ እግር ይመጣለው አንዳንዱ ደግሞ በብዙ መንገድ ነው የማታላቸውና ማዕሲያ እንደሚያርጉ በብዙ ነገር ነው እንት አለ ከዛ በኋላ እሺ ለኛ ሳለ ያፈለ አስተማሪዎች ናቸው በሰላት እንድመጣ በምን ልመጣ አልችላቸው ማለት ግን አንዲት አለች እሷ ምንድነው ከኢሻ ወይም ከኢሻ በፊት ወይም ከኢሻ በኋላ ማታ እንደሚበሉ አደርጋቸዋለሁ ሆዳቸውን ከፍትና እንደሚርቡ ብዙ ይበላሉና ብዙ ይተኛሉ ከአላህ ጋር ይጣላሉ አለው ምክንያቱም አንቢያ ለሊት መስገድ ለነሱ ዋጅብ ነው እንደኛ አይደለም ለሊት መስገድ ለአንቢያዎቹ በጣም የተረጋገጠ እንትን ነው ይላይሉ ለሊት የማይሰግድ ነብይ የለም እና ብዙ አበላቸውና ከዛ በኋላ ሆዱ ሲሞላ በቃ እንደዚህ አንድ እባብ እኮ ፍየል ከበላ خلاص አለቀለት በእጅ ይዘል ትገለው ትችላለህ እና ሆዱ ሲሞላ ይተኛል እናንተ እንደዚህ ነው አለው فقال ዘካሪያ ምናለው እንግዲህ ምስጢሩ ከነገርከኝ والله ከሁን በኋላ እራስ አልበላም አለው እብሊስ ደግሞ ምናለው በል انا والله ይሄን ምስጢር ለላ ሰው አንግርም አለው እና ይሄ ነበር ሱፊያን ሰውሪ يعني ብዙ አትብላ ለሊት የሚሰግድ የሚፈልግ ብዙ አይብላ አለ እሺ አሁን መጨረሻው ታሪኩ مريض سفيان الثوري የሞት እንትን ወደ ሞት ሲጠጋ ታመመ ሲታመም የምን በሽታ ነበር መሰላችሁ የሆድ በሽታ ያዘው አሁን ትንሽ ተቅማጥ አለው ታቃላችሁ ሰላተልል መስገድ ለነሱ እንደዋጅብ ነው የሚያስቡት አልዒሻ ሰገደና አሁን ሰላተልል የለመደው ነገር ነው ይተው አይችልም ግን ተቅማጥ እየመጣ ቸገረ ታቃላችሁ ምን አደረገ فتوضأ تلك الليلة بذاش ليل توضأ 60 مرة ጊዜ በአንድ ሌሊት ውዱእ አደረጋሉ ውዱእ አድርጎ ሁለት ረካ ይሰግዳል ተክማት ይመጣበታል ይሄድና ይጸዳል እንደገና ተክማት ይመጣበታል 60 مره في الليل يعني الوضوء ادرجنا حتى اذا عين الامر نزل عن فراشه فوضع خده بالارض وقال يا عبد الرحمن ما اشد الموت يموتكنو 60 ጊዜ ውዱእ ይማረገው የሞተ ነው ሰውየው በቃ ታሟል የወደቀ የተነሳ ሰላተልይት እንዳልፈበት ብሎ 60 ጊዜ ውዱእ አደረጋለ دخل عليه رجل فحدثه بحديث አሁን አንድ ሰው መጣና ምን አለው لم يسمعه من قبل عند حديث ነገረው سفيان الثوري ይሄን حديث ሰምቶ ታቀም የሞተ ነው ወንድሞች فخرج لوحا عند لوح حتى መጣ እንደ ደፍተር እንደምትለው ደፍተር አመጣና من تحت سريره كالقوسة سر أن الدفتر وطلنا وأخذ يكتب الحديث فقيل له وأنت على هذه الحالة تيموت كدموان تستفال لها له. قال لئن ألقى الله عز وجل وأنا أعلم هذا الحديث خير من أن ألقاه وأنا لا أعلمه. والله ين حديث أوك أو بموت الشالنيان ين حديث سلا أوك أو بموت إلان أهمك بزي حديث كل سرعي تشلم يموتنو راسو حديثو بچن كلا تسافرو بموتنو مشالنجي بل سرابتن حديثو إيسمهو تسال شمددو سلا أوك أو بموت الفلقمانو وأنا لا أعلمه. وظل يدعو ويبتهل ويرتعد حتى مات رحمه الله بذاك الليلة بالزشريت موت سويه موت عن 64 سنة ادمه 66 سنة تلك أدلم والله بطبع الرجل سوى أدلم. وقد رآه بعضهم في المنام يطير في الجنة من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة وهو يقرأ قوله تعالى بهلمي أيوت سوى شارلو جنة استقبتو كان دي تمرزاف ودليلة تمرزاف كان ده أبابا وده أبابا وليلة أبابا هلت كفارقو سبر بهلم أيوت عليه. وكان يقرأ في الجنة الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنقم أجر العاملين يالي بالزئنة بهلمي أيوت سوى شارلو ما نتنو. إذن هذا هو سفيان الثوري واندموشنا هدوش والسون يسمسل أنه من لو قنب من يوتاي مدعم فمن يوتاي مدعم عند سفيان الثوري لمهون فمن يتهد لمن يمتعو والسوية سرعو بمسرح بيتشانو لأنه اللهم يا ربي احشرنا مع سفيان الثوري وأمثاله. اللهم يا ربي وفقنا أن نكون مثل سفيان الثوري. اللهم طهر قلوبنا ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم يا ربي وفقنا إلى كل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء. اشتقنا والله اشتقنا لسفيان الثوري. اللهم اجعلنا مثله أو قريبا منه. اللهم احشرنا في زمرة الأنبياء وفي زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخوة تمنوا استي والله ان سفيان الثوري أرغن بله تسفى على مقرته السكو أي بقنا تقدروا أردوا دلم دزي هنو أقلنا الله وفق أو بزي درجة زي درس مالتنا سفيان الثوري سونو اندنيانو اليوم نبيات شمب نبربت كزياد دلم ينبرو كذابو هلانو قرآن سي ورده النبرم نبياتكم بهوتاتكم على اياتكم نعم جبريلم على اياتكم يا نبياتكم معجزات على اياتكم قل ازاك ادب قزي نبر. الله وفقه ان سفيان الثوريين ايضهم بكاء سلزي الله دمو زمد يلوم دعاك هذا الرقم لد اندسوا لي ارقان اتشلال اياتكم مدي يا سفيان الثوري تاريك اللي ابك الله استي يا مرك انا سو كان لستي تمش يجبر لك والله حقيقة نعم شمالي اسفل